يقول لقد ارتكبت جريمة السرقة في يوم من الأيام جهلا، فقد سرقت أحد زملائي، والآن أريد أن أتخلص من هذه السرقة بعد أن ندمت، ولكن ما الطريق إلى ذلك؟ لأنني أريد الحفاظ على عرضي. عليك مع التوبة إلى الله أن تؤدي السرقة إلى صاحبها بالطريقة التي لا يخاف منها أنها منك، توصلها إليه يدي من ترى وتقول هذا أعمال أهداه لك أعطاك إياه فلان، يعني وصل إليك من إنسان ما يحب أن يبين اسمه وهو لك، يعني المقصود توصلها إليه بطريقة لا يعرفه أنها منك وأنك سارق له حتى تسلم من العهدة، ترسلها إليه بأي طريق لا يعلم منه أنها منك ولكنها تصل إليه وتبرأ بذلك مع التوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.